صلي عليه يا عاشق. يلا يلا يلا يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه.